ساحر لونه أسمر كل شافه أنكر غيره يكون فيه سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر وحاط عيني سكر وأكتر أحلى نغم في منظر يظهر في أعماقنا فجر ألوان من محاسن ظلال نغم في منظر في واحة عيونه رقيق أشواقنا فسر أمالنا بخطاه لا من جانا يخطر والحيرنا أكتر كيف الجو تعطر من رقة حديث وهمس فينا أثر والعلمنا نسهر لونه العجو أسمر أما وسط عيون وحات عسل تقطر يوم الرموش أشهر لو ما الله قدر كان من لحظه نعتر ونقول يا ريت كتر كل شاف أنكر كل شاف أنكر غيره يكون فيه سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر وحاط عيني سكر وأكتر أحلى نغم في منظر همسة لكل شاعر في محبوبنا سطر آيات من بيان ومن فن المعبر همسة لكل شاعر في محبوبنا سطر آيات من بيان ومن فن المعبر يا رب القوافي يا الفنك مقدر زيد أوصاف حبيبي وقول خلينا نسكر وبحوله اجتمعنا وبيه ربيعنا أزهر من حسن حلاوة طريقنا الخالي نور نشتاق لو يسالم أو لو يوم تنكر يكون ده دليل ظاهر مرة بباله نخطر خلى الدنيا أنظر خلى الدنيا أنظر طعم الدنيا سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر الشباب عمري حلمي فاتك أحلى وتصدي يا شباب عمري حلمي فاتك شلت كل الريد مشاعري حلمك مديان وخصيبة شلت كل Thank you. تجعل صبان الغالي سرودا فرح ونعانقه في أعماقنا بقات من مرح تجعل صبان الغالي سرودا فرح ونعانقه في الشمع كم دمع سال مجتمع. Come. حسنك فاح مشاعر وعم الطيب فريقنا حسنك فاح مشاعر وعم الطيب فريقنا يوم ظنك أزاهر مرت بطريقنا قالوا رياض غوالي فسخ كل غالي قالوا رياض غوالي فسخ كل غالي وتتفجر عيون والناس المشاعر من رسام لشاعر شالوك في العيون يوم بدرب بنتا شفت الدنيا انت والشوق كل ليك يوم بدرب بنتا شفت الدنيا المحبة جيوش الحنان لو فكر يجينا كان عرف علينا حسن الدنيا بيك لو فكر يجينا كان عرف علينا حسن الدنيا بيك بالبيك نفرح يا زينة نشرب شرباتك يا زينة نوقد شمعاتك يا زينة بالبيك نفرح يا زينة نشرب شرباتك يا بالبيك نفرح يا زينة نشرب شرباتك يا زينة نوقد شمعاتك يا زينة بالبيك نفرح يا زينة نشرب شرباتك يا زينة نوقد شمعاتك يا زينة يتلم هناك كل الصبيان في الساحة يغنوا غناوينا والفرحة تطوف كل الحارة يزهر إحساس مكتوم فينا والليل يتحول لغروب زغرودة تشيلنا تودينا لساحة الدار بيضة ونايرة معروشة بزهرة الياسمينة لمتين يا فرحة تلمينا والغيمة ترش كل وادينا ونخيلنا يشيل فال البشرى وتميل أوراقه تغطينا والحي العايش قصتنا يخبر جمال في عيننا وعيون النجمة عسالة تشرب من ريدنا وتسقينا فكري كيف عند الجدول جلستنا هل كانت يا زينة. تذكري كيف عند الجدول جلستنا هل كانت يا زينة. ألوان الزهرة تفرحنا وانغام الساقية تبكينا. طفلين كنا لا شايلين هم لا عارفين بكرة جاينا. وأهلنا عيون تتمنى أهلنا عيون تتمنى تتمنى عيون تتمنى تتمنى الهم. صنعت له من فؤاد المهادة ووسدته كبدي المنفطر. ومن نور عيني نسجت الدثارة ووشيته بنفيس الدرر. وقد كنت أعلم أن العيون تقول الكثير المثير الخطر. فعلمتها كيف تخفي الحنين تواريه خلف ستار الحذر. فما همسته لأذن النسيم ولا وشوشته لضوء القمر. فما همسته لأذن النسيم ولا وشوشته لضوء القمر، ولكن برغم تفشى الخبر وذاع وعم القرى والحمر. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، وهل كان ذنبي إذا كنت يوما نسيت الحذر؟ ففي ذات يوم رقيق النسيم، في ذات يوم رقيق النسيم، كثير الغيوم قصير العمر، ذكرت مكانا عزيزا علي، ذكرت مكانا عزيزا علي، وأنت به وأنا والأخر، ذكرت حديثك ذاك الخجول، ذكرت حديثك ذاك الخجول، وصوتك ينساه منه الخفر. حبيبة قلبي، تقولين ماذا؟ تقولين ويحي، وهل كنت أفهم حرفا يمر؟ تقولين ماذا؟ تقولين ويحي، وهل كنت أفهم حرفا يمر؟ ولكن برغم تفشى الخبر وذاع وعم القرى والحضر. تقولين ماذا؟ تقولين ويحي، وهل كنت أفهم حرفا يمر؟ فصوتك كان يهدد روحي ويحملني بجناح أغر. يحلق بي حيث لا أمنيات تخيب ولا كائنات تمر. تبدى أمامي ظلام رهيب كثيف البصر، وقفت عليه أدق الجدار فما لا نهونا ولم ينشطر. وعدت تذكرت أن هواك حرام على قلبي المنكسر. حبيبة قلبي حبيبة قلبي حبيبة قلبي، وهل كان ذنبي إذا كنت يوما نسيت الحذر.